الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ولما كانت هممهم وأعمالهم عالية كان الجزاء من جنس العمل، فجازاهم من جنس عملهم فقال: أولئك يجزون الغرفة، أي المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل نعيم روحي وبدني بسبب صبرهم على القيام بهذه الأعمال الجليلة، ويلقون فيها تحية وسلاما من ربهم ومن الملائكة الكرام ومن بعضهم على بعض، ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا لما ذكر صفات عباد الرحمن العظيمة ونعوتهم الرفيعة العالية التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالتحلي بها والاتصاف، ذكر عقب ذلك ثوابهم عند الله. والقاعدة في الثواب أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الجزاء من جنس العمل، لما كان عمل هؤلاء عاليا رفيعا عظيما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به، كان ثوابهم في الجنة الغرف العالية الرفيعة. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، يعني مثل ما ترون أنتم في الدنيا النجوم العالية الرفيعة، فأهل الجنة كذلك ينظرون إلى أهل الغرف. فالغرف منازل عالية رفيعة في الجنة، والجنة درجات ومنازل، وبلوغ هذه المنازل بحسب أعمال العاملين واجتهاد المطيعين لله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا السياق أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجاهدة لنفسه على الاتصاف بهذه الصفات الثمانية التي جمعت صفات لعباد الرحمن في آخر هذه السورة، سورة الفرقان، من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالاتصاف بهذه الصفات كان من أهل تلك المنازل. أولئك يجزون الغرفة، يجزون أي يجازيهم الله ويثيبهم على هذه الأعمال الرفيعة العالية الصالحة. الغرفة أي المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل نعيم روحي وبدني بسبب صبرهم على هذه الأعمال الجليلة. ويلقون فيها في الجنة، في الغرفة، في تلك المنازل العلية، يلقون فيها تحية وسلاما. قال الشيخ رحمه الله: من ربهم، يعني هذه التحية والسلام، ومن الملائكة. من ربهم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم. ومن الملائكة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وقال لهم خزنتها أي الملائكة خزنة الجنة سلام عليكم. قال الشيخ ومن بعضهم لبعض، لأنه كما جاء في الحديث هي تحية أهل الجنة، السلام تحية أهل الجنة، فيلقون في الجنة تحية وسلامة من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة، ويحيي بعضهم بعضا بهذه التحية. يلقون فيها تحية وسلاما، يلقون فيها تحية، التحية كما تقدم، وسلاما أي يلقون فيها السلامة من جميع المنغصات والمكدرات، فهي صف لا مكدر فيه ولا منغص، سالم من كل منغص. نعيم الدنيا لا يسلم مهما كان، لا يسلم من أمور تكدر المرء وتنغص عليه هذا النعيم، لكن نعيم الجنة سالم، سالم من كل منغص، وهي دار السلام، من الله علينا أجمعين وأكرمنا بذلك. قال رحمه الله، قال رحمه الله: والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم ومقابلة إساءتهم بالإحسان وقيام الليل والإخلاص فيه والخوف من النار والتضرع لربهم أن ينجيهم منها، وأنهم يخرجون الواجبات والمستحبات في النفقات على وجه الاقتصاد، وإذا كانوا مقتصدين في النفقات التي جرت عادة أكثر الخلق بالتفريط فيها أو الإفراط، فاقتصادهم وتوسطهم في غيرها من باب أولى. ووصفهم بالسلامة من كبائر الذنوب وفواحشها وبالتوبة مما يصدر منهم، وبالإخلاص لله في عبادته، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا يفعلونها، وأنهم يتنزهون عن اللغو والأقوال الرديئة التي لا خير فيها ولا نفع، وذلك يستلزم كمال إنسانيتهم ومروءتهم وكمالهم ورفعة نفوسهم عن كل أمر رذيل، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون ربهم بأكمل دعاء ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق بهم، وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذرياتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودع الله في حصوله لا بد أن يكون مجتهدا في تحصيله بكل طريق مستعينا بربه في تسهيل ذلك، وأنهم دعوا الله في حصول أعلى الدرجات الممكنة لهم وهي درجة الإمامة والصديقية. هذا تلخيص عظيم جدا ونافع للغاية، لخص فيه الشيخ رحمه الله تعالى مضامين الآيات التي اشتملت على صفات عباد الرحمن، لخصها تلخيصا بديعا نافعا للغاية. ومن الحسن والمفيد أن يجلس كل واحد فيما بعد جلسة ينظر في هذه الصفات أو هذا التلخيص ويعيد كل شيء منها إلى الآية التي استنبطت منها، وهذا يحتاج إلى تأمل ينفعك الله سبحانه وتعالى به. فالحاصل أن هذا تلخيص بديع جدا لمضامين هذه الآيات المشتملة على صفات عباد الرحمن. فيما يتعلق بالدعاء، ذكر الشيخ رحمه الله أيضا فائدة عظيمة متممة لفائدة سبق أن ذكرها في هذا الموطن. قال رحمه الله: ومن لوازم ذلك، يعني دعائهم، سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم. هذه فائدة ثمينة، هي كل فيها في كل دعاء، هذه في كل دعاء تدعو الله به. القاعدة أن المرء إذا دعا يتبع الدعاء ببذل السبب في تحصيل ما دعا الله به. مثلا في بابنا هذا: اللهم أصلح ذريتي، يتبع هذا بالاجتهاد في نصحهم، بعضهم، تأديبهم، تربيتهم، ولا يتكل على عمله ولا على الأسباب التي يبذلها، بل يرجو صلاحهم من الله ويدعو الله أن يصلحهم، فلا يعطل السبب، يعني لا يدعو معطلا السبب، بل يدعو بادلا السبب الذي يكون به صلاح ذريته. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا بد من هذا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم، لا بد من هذا. يوصيكم الله في أولادكم، لا بد منها، لا بد من القيام بالوصية بالأولاد نصحا وتعليما وتأديبا. فإذا هذه فائدة ثمينة جدا، عندما يقول: لا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، عليه أن يتبع هذا الدعاء بالتعليم والتوجيه والنصح للأولاد والمتابعة في تأديبهم وإصلاحهم، ويصبر على ذلك، فيجمع بين الدعاء وبذل السبب في تحصيل ما دعا به. وهذا في كل دعاء، عندما يقول المرء عملا بالسنة في الصباح الباكر: اللهم أني أسألك علما نافعا، اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يتبع هذا بالسعي في يومه في طلب العلم وطلب الرزق والعبادة والعمل الصالح. وهكذا في كل دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى به يتبع الدعاء ببذل السبب. قال: ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودعا الله في حصوله لا بد أن يكون مجتهدا في تحصيله بكل طريق، مستعينا بربه في تسهيل ذلك الأمر. نعم. قال رحمه الله: فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس، ولله فضل الله عليهم ولطفه بهم الذي أوصلهم إلى هذه المقامات والمنازل، ولله الحمد من جميع عباده، إذ بين لهم أوصافهم وحثهم عليها وأعان السالكين ويسر الطريق لمن سلك رضوانه، والله الموفق المعين. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم، فأمر تعالى بأخذ العفو، وهو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل، ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقونه، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جميل وما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما تقتضيه الحال الحاضرة وبما تنشرح له صدورهم، ويوقر الكبير ويحن على الصغير ويجامل النظير. هنا أورد رحمه الله هذه الآية التي وصفها، وأيضا وصفها بهذا غيره من أهل العلم وأئمة التفسير، أنها جامعة لمعاني حسن الخلق. والآية مع وجازة ألفاظها أتت على جوامع هذا الباب، باب حسن الخلق والتعامل مع الناس، فذكر فيها القواعد التي تبنى عليها المعاملة بين الناس. والآية تتكون من جمل ثلاث، كل جملة قاعدة في باب التعامل، كل جملة من هذه الثلاث قاعدة في باب التعامل. الأولى خذ العفو، الثانية هو أمر بالعرف، الثالثة هو أعرض عن الجاهلين. فهذه ثلاث قواعد عظيمة جدا أتت على جوامع هذا الباب، باب حسن الخلق والتعامل مع الناس. ومن وفقه الله لفهم هذه الآية والعمل بها فهو على خلق عظيم. من وفقه الله لفهم هذه الآية والعمل بها فهو على خلق عظيم، لأنها أتت على جوامع الأخلاق. والتفاصيل التي تتعلق بالأخلاق مردها إلى هذه الكلمات الجوامع في هذه الآية العظيمة. الأولى خذ العفو، الأولى خذ العفو. قال الشيخ رحمه الله في تفسير ذلك، قال هو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق. العفو أي ما سمحت به نفوس الناس. خذ العفو يعني لا تنتظر أن من تلقاهم من الناس وتتعامل معهم من قريب أو بعيد، لا تنتظر منهم مستوى واحد في الأخلاق، لا تنتظر ذلك، لا تنتظر منهم مستوى واحد في الأخلاق. حتى لو عاملتهم بأحسن معاملة وأطيب معاملة وأزكى معاملة، لا تنتظر أن يكونوا على مستوى واحد في الأخلاق، لأن الناس طبائع وأجناس ومعادن وشأنهم مثل الأرض، كالأرض التي تمشي عليها، منها أرض سهلة ومنها أرض صعبة حزن شديدة، لكن الإنسان يكيف نفسه على الأحوال كلها، والمعاملين يعاملهم بما سمحت به أخلاقهم، يأخذ من كل إنسان ما سمح به خلقه. فمن الناس اللين السهل السمح اللطيف الرفيق، ومنهم الغليظ، ومنهم الشديد، ومنهم المندفع، إلى آخره، يتفاوتون. فهم ليسوا على صفة واحدة أو على قدر واحد في الخلق. إذا استوعب المرء ذلك تحسنت معاملته مع الناس، إذا استوعب هذا المعنى تحسنت معاملته مع الناس. فإذا عامل شخصا ووجده مثلا فيه غلظة أو فيه شدة أو فيه اندفاع، وعرف أن هذا طبع له، يعرف أن هذا مستوى، هذا الذي تسمح به نفسه. أحيانا يا أخوان في أمر مهم جدا، بعض الذين تعاملهم قد يكون سبحان الله وأنت ما تدري، قد يكون معه بعض الأمراض، السكر، ضغط الدم، يكون في الداخل أصلا في مشكلة، قد يكون في مشكلة يعاني منها في الداخل، نفسه تثور، ليس فقط منك أنك أغضبته، قد يكون الموقف الذي حصل منك يعني سهل في المقامات المعتادة، لكن بسبب معاناته هو والأمراض التي في داخله يشتد الأمر عنده بسرعة ويتحفز بسرعة وينفعل بسرعة. فهذه الآية تهدب، هذه الآية تهدب المرء في التعامل. خذ العفو، خذ العفو يعني ما سمحت به طبائع الناس، أخلاقهم، أحوالهم، صحتهم، قدرتهم في التعامل. لا تنتظر منهم أن يكونوا كلهم على ساق واحدة أو على قدم واحدة في التعامل. أحيانا يعني من تعامله قد يكون مستواه جيد في الخلق، لكن في وقت ما يكون في مشكلة مع نفسه، معاناة، فلا يحسن بسبب المشكلة التي مع التعامل. خذ العفو دائما، عود نفسك أنك تأخذ يعني ما سمحت به طبائع الناس، وفي كل موقف تؤدي الواجب عليك، إن كان خلقا حسنا قوبلت به فتثني على من قابلك بخلقه وطيب معاملته، إن كان غلظة وشدة تعفو عنه وتلاين الموقف، وتكون سببا في أن يلين خلقه وأن تتهذب نفسه، لأن هذا الذي سمح به طبعه وسجيته أو حاله أو صحته إلى آخره. فهذه حقيقة قاعدة سبحان الله متينة جدا في هذا الباب، وكثير من الناس بسبب عدم استيعابه لها يعامل بالندية، ندا والخصومة مباشرة، إن غضب يغضب، إن غضب هو غضب لأسباب عنده هو تخصه، ما علاقتك أنت أنك تقابل غضبه بغضب، هو عنده مشكلة، مثل ما قلت قد يكون مرض، قد يكون مثلا مشكلة في نفسية أو شيء منها، أنت مالك علاقة، غضب هو يغضب، أنت ابقى على لينك وعلى طيبك وعلى هدوءك حتى تساعده أيضا أن يتخطى المشكلة التي هو فيها. فهذا خلق رفيع جدا عالي، يعتبر من جوامع ما يتعلق في باب الخلق والتعامل، وهو ليس سهل على النفوس. النفوس دائما تريد الانتقام، تريد أن لا يتكلم معها بغلظة، تريد تدافع عن نفسها إلى غير ذلك، لكن هذا يهذب، خذ العفو هذا يهذب الإنسان في تعاملاته. يقول في تفسير العفو: هو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاق من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقونه، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جميل وما هو دون ذلك. إذا كان الخلق جميلا تشكره على خلقه، تثني عليه، إذا كان دون ذلك في طريقة أخرى هي أيضا من الأخذ بالعفو، تجاوز عن تقصيرهم، غض الطرف عن نقصهم وعما أتوا به وعملوا بالنقص، كل هذه يجتهد الإنسان أن يهيئ نفسه في التعامل مع الآخرين بأن يكون بهذه الصفة. إذا كان كذلك تتحقق هذه المعاني التي يذكرها الشيخ آخرا: يوقر الكبير، يحنو على الصغير، يجامل النظير، لا يتكبر على صغير لصغره، ولا ناقص عقل لعقله، ولا لفقير لفقره، فهو على سجية عظيمة رفيعة عالية في التعامل مع الناس، مبنية على هذه القاعدة الأولى في الآية: خذ العفو. القاعدة الثانية: قال رحمه الله: قال تعالى: وأمر بالعرف، وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي أو نصيحة أو حث لهم على خير من عبادة الله وصلة رحم وبر الوالدين وإصلاح بين الناس أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية أو تحذير من ضد ذلك. هذه القاعدة الثانية: وأمر بالعرف، يعني عود نفسك دائما أن تكون على هذه الصفة، كل ما تتكلم به مع الناس في خير لهم، إما خير دنيوي في مصالح الدنيا أو ديني من إصلاح أو دلالة إلى خير أو دعوة أو إرشاد أو نصح أو موعظة أو تذكير أو زجر عن معصية أو غير ذلك، فيعود المرء نفسه أن يكون كلامه مع الناس أمر بالعرف، والعرف هو المعروف الحسن الطيب من القول. وهذا من كمال الخلق، كمال الخلق، لأن أكثر ما يؤتى للمرء في باب الخلق من لسانه، أكثر ما يؤتى المرء في باب الخلق من لسانه. القاعدة الأولى في الآية هي تتعلق بما يصلك من الناس، كيف تتعامل معهم فيه. القاعدة الثانية فيما يصل إلى الناس منك كيف يكون، خذ وأمر بالعرف، فوطد نفسك دائما أن يكون ما يصدر منك تجاه الناس هو عرف معروف حسن طيب، لا شر فيه، لا أذى فيه، لا مضرة فيه. فأكثر ما يؤتى المرء في باب الأخلاق من اللسان. اللسان آفة ويجر على صاحبه شر عظيم. إذا أصبح، جاء في الحديث، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. خذ العفو قوله وأمر بالعرف، هذا ضبط للسان في التعامل، وأمر بالعرف ضبط للسان في التعامل مع الناس، أن يكون القول الذي يصل إليهم منك قولا معروفا، كلاما سديدا، قولا طيبا نافعا حسنا مفيدا. القاعدة الثالثة في قوله سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين، هذه أيضا قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب. قال رحمه الله، قال رحمه الله: ولما كان لابد للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل، أمر الله بالإعراض عنهم وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم. فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، فبذلك يحصل لك من الثواب من الله، ومن راحة القلب وسكونه، ومن السلامة من الجاهلين، ومن انقلاب العدو صديقا، ومن التبوؤ من مكارم الأخلاق أعلاها أكبر حظ وأوفر نصيب. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها أي يوفق لها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولنقتصر في هذا الموضوع على هذه الآيات، ففيها الهدى والشفاء والخير كله. هذه القاعدة الثالثة من قواعد التعامل وحسن الخلق، الإعراض عن الجاهلين. والناس فيهم من فيه جهل، وجهله يظهر في تعامله، يظهر مثلا يحرم أناس من حقوق، يظلم، يقطع رحم، يسيء القول، يكون بذيئا في لسانه وفي كلامه وفي أقواله. هذه كلها يعلم العاقل أنها من صفات الجهل، يعلم العاقل. فينبغي على المسلم أن يعرض عن هذه الصفات، صفات الجهل وصفات الجاهلين، يعرض عنها، يربى بنفسه أن يكون متعاملا بها، حتى لو عومل بالجهل لا يعامل الجهل بجهل مثله، ولا السفي بسفه مثل سفه، ولا بذيء القول ببذاءة في القول مثل بذاءته، بل يعرض عن الجاهل وجهله، عن السفي وسفهه، يعرض عن ذلك، ويمضي رفيعا بالخلق الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى وحله به. قال الشيخ: لما كان لابد للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل، أمره الله بالإعراض عنهم. والإعراض هو السلامة، الإعراض هو السلامة. إن وقفت وجها لوجه مع الجاهل وصادمته وأنت متعود على الطيب واللين إلى آخره سترى منه شيئا يسوءك ويتعبك، لكن إن دفعت بالحسنى سلمت، وربما أيضا تحول إلى صديق حميد. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما يمنع حتى لو كان هو المخطئ أن تقول سامحني، ما يمنع أن تقول سامحني، العفو يا أخي الكريم، هو منفعل وهو المخطئ، تقول له سامحني العفو، ما يمنع ذلك. ادفع بالتي أحسن، كل ما تراه لطفا حسنا لينا. أذكر في ترجمة أحد السلف قرأتها في سير أعلام النبلاء عون بن عبد الله، قالوا في ترجمته: كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. هذا سمو في الخلق، رفعة في التعامل. فلما يكون الإنسان يعود نفسه مع الجاهلين بهذه الصفة، الهدوء، اللين، الدفع بالحسنى، كلامهم باللطف، ما الذي يحصل؟ هنا فائدة حقيقة مهمة. الجاهل إذا لم يجد من يعامله بمثل هذه المعاملة الطيبة، كيف ينتقل عن جهله؟ كيف يتحول؟ لابد هو يحتاج إلى قدوة. في هذا الموقف ألزم نفسك أن تكون قدوة له يتعلم. مثلا إن كنت طالب علم تقول أنا طالب علم في نفسك وتعلمت، وما تعلم أعامله بالطيب لعل الله، ما يدريك قد يكون تعاملك معه الطيب يبدأ يوجد في نفسه كيف عرف هذه الأخلاق، هذا التعامل، يمكن يحب العلم، يحب مجالسه، يحب الخير. لكن لو كان كلهم سواء، كلهم شدة، وين يتعلم الجاهل؟ فأعرض عن الجاهلين، هذا خلق رفيع جدا. وفي هذا يقول الشاعر: ولقد أمر على السفيه يسبني، فأمر ثمة وأقول لا يعنيني، ما يلتفت لي ولا يقف عند جهله، بل يدفع بالحسنى ويلاطف في الموقف حتى تهدأ الأمور وتلين، ولا يعقب اللين والرفق وحسن التعامل إلا العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.